أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وما عداه، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. نعم، يعني ما اشتري بنحو كيل، بكيل أو ذرع أو وزن أو عد، فهذا قلنا لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه إلا بعد قبضه. لماذا؟ لأنه غير معين، غير متميز، فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ولا يصح منه تصرفه إلا بعد القبض. وأما إذا كان المشترى غير هذه الأنواع، مثلا اشترى عبدا واحدا، أو اشترى دارا معينة، أو اشترى كتابا معينا، أو اشترى مكيلا لكن جزافا، يعني اشترى صبرة معينة، إذا كان هكذا فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيه، أن يبيعه أو يرهنه أو يهبه أو أي شيء قبل قبضه. ما الدليل؟ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. نعم، ف يعني يقول ابن عمر رضي الله عنهما: نبيع الإبل بماذا؟ بالدراهم، يكون الثمن دراهم، ثم نأخذ من المشتري بعض الدراهم دنانير، وأحيانا بالعكس نبيع الإبل بالدنانير ثم نأخذ بدلها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، لكن لا بد أن تؤخذ الدراهم بدل الدنانير بسعر يومها، يعني ما سعر الدراهم من الدنانير في ذلك اليوم، أي في يوم القبض، لا بد، يعني لا ينبغي أن يأخذ أكثر، بل يعني إذا كان مثلا الدرهم يساوي 80% من الدينار فيأخذ كذلك. نعم، يعني لا يأخذ أكثر، لأنه إذا أخذ الأكثر فقد ربح فيما لم يقبضه، فيما لم يدخل في ضمانه، فلا ينبغي أن يأخذ أكثر، بل يعني بسعر يومها. وأيضا لا بد أن يقبض هذا قبل مفارقة مجلس الاستبدال. لماذا؟ لأنه ربوي، الدرهم والدينار كلاهما ربويان متفقان في علة الربا، فإذا كانا متفقان في علة الربا فهناك يشترط التقابض والحلول، لكن لما لم يتفقا في الجنس فلا بأس بالزيادة، لكن هنا لما كان دينا فلا يجوز أخذ الزيادة، بل بسعر يومها. فهذا هو الدليل. فهنا ما الذي حصل؟ كان للبائع في ذمة المشتري دراهم، فهو أخذ بدل الدراهم دنانير، فهذا تصرف، لكن هذا تصرف من المشتري في الثمن، فكذلك تصرف البائع في المبيع، هنا ليس تصرف في المبيع قبل القبض، بل هنا تصرف المشتري في الثمن قبل قبضه. ثمن يعني كان في دراهم في ذمة المشتري في ذمة البايع. فالمشتري باع هذه الدراهم لمن؟ للمشتري في ماذا؟ في مقابلة ما يأخذه من دراهم. نعم. فليس في الحديث تصرف البايع المشتري في المبيع، بل تصرف البايع في المشتري قبل قبضه. فإذا جاز تصرف المشتري في الثمن قبل قبضه، فكذلك تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه. إذا كان كذلك، إذا صح تصرف البايع في ثمن فكذلك. نعم. لا، هنا تصرف المشتري في الثمن. هنا المبيع ما هو؟ الإبل. والثمن ما هو؟ دراهم. دراهم في ذمة المشتري، فالبايع هنا تصرف في هذا، في هذا الذي له في ذمة المشتري قبل قبضه، يعني باعه، باع هذه الدراهم التي هي ثابتة له، باعه للمشتري بما يأخذ بدلها من دراهم. نعم. نعم. هذا تصرف البايع في الثمن قبل قبضه. نعم. ومسألتنا لا تصرف المشتري في المبيع قبل القبض، هذا مقيسنا لا هذا، وإلا لا يكون نصا في المسألة. نعم. فنأخذ عنها دنانير وبالعكس، لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بهذا، لكن بشرطين. شرط الأول أن يكون البدل الذي يأخذ بدل ما في الذمة موافقا له في السعر، وأيضا أن لا يتفرقا قبل القبض. نعم. وشرط عدم التفرق هذا لكونهما ربويين متفقين في علة الربا. وأما شرط عدم الزيادة أيضا هذا لكونه دينا. نعم. رواه الخمسة إلا المبيع. فهذا دليل على ماذا؟ على أن المبيع إن لم يكن مما بيع بنحو كيل فيصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. نعم. لأن في الحديث دل على تصرف، على جواز تصرف البايع في الثمن، فكذلك تصرف المشتري في المبيع. هذه هي الرواية. والرواية الأخرى لا، أي شيء سواء كان مما بيع بنحو كيل أو بيع بغير كيل، مثل أن يكون المبيع عبدا أو دارا أو صبرة جزافا أيا كان، لا يصح التصرف فيه قبل القبض. فهم يقولون، يعني يجيبون عن هذا الاستدلال بماذا؟ بأنه ليس فيه تصرف في المبيع، بل الذي فيه تصرف في الثمن، ولا يدل جواز التصرف في الثمن على جواز التصرف في المبيع، لأن المبيع هو أهم أركان البيع. نعم. إلا المبيع بصفة. لكن إذا كان المبيع مبيعا بصفة، فمثلا شخص باع فرسا في إسطبله بذكر صفة، بأن يقول يعني عندي في إسطبلي فرس صفته كذا، نوع جنسه كذا، نوعه كذا، وصفته كذا، فبعتكها بكذا، فاشتراه البايع. فهذا وإن لم يكن مبيعا بنحو كيل، حكمه حكم المبيع بنحو الكيل، لا يجوز للمشتري، لا يصح من المشتري التصرف فيه إلا قبل القبض. نعم. إلا بعد القبر. إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، وكذلك المبيع برؤية متقدمة أيضا الذي بيع اعتمادا على رؤية متقدمة على العقد لا يجوز التصرف فيه إلا بعد القبض. لماذا؟ لأن إذا كان مبيعا بصفة أو مبيعا برؤية متقدمة فيعني يثبت للمشتري الخيار فيه إلى أن يقبضه، فملكه فيه ليس بتام. نعم. فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. إذن ما بيع بنحو بكيل، ما بيع بوزن أو بعد أو بذرع، أو ما بيع بصفة، أو ما بيع برؤية متقدمة، هذا كله لا يصح التصرف فيه إلا بعد القبض. قبل القبض لا، إلا بعد القبض. فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. ثم يقول: إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري. يعني إذا كان المبيع مما لا يحتاج إلى نحو كيل، مثل أن يكون دارا أو عبدا أو صبرة جزافا، فهذا إذا تلف قبل القبض فهذا يكون من ضمان المشتري، لأنه يعني لمجرد العقد دخل في ضمان المشتري، ذلك صح منه التصرف فيه قبل القبض. هذا كله على هذه الرواية. وإلا الرواية الأخرى وكذلك قول الجمهور ما هو؟ أن أي شيء إذا بيع لكن لم يتم القبض فهو في ضمان البائع ولا يصح من المشتري التصرف فيه. أي شيء. نعم. هذا قول الجمهور. عند الحنابلة أيضا رواية أخرى بأن كل شيء لا فرق بين ما بيع بنحو كيل وبين غير ذلك، بل أي شيء لا يصح التصرف فيه ولا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. نعم. الخراج بالضمان يعني الغنم بالغرم. أليس هذا المبيع منافعه ونماؤه وفوائده للمشتري؟ كذلك إذن ضمانه للمشتري، ضمانه على المشتري الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. وهذا يعني كونه في ضمان المشتري، هذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. أما إذا كان البائع قد منعه من قبضه حتى تلف عند البائع، إذن يكون البائع ضامنا له، لأن البائع إذ لما منعه فهو كأنه غاصب غصب مال المشتري، فيكون غاصبا. ثم فيعني باع عبدا، والعبد لا ليس مبيعا بالكيل، لكن يعني طالبه المشتري فالبائع قال: أنا لا أسلمه إليك حتى ولو كان لأخذ الثمن، حتى ولو كان لأخذ ثمن، هو يعني منعه ثم قبل قبضه تلف عنده، إذن هذا في ضمان البائع. فإذا كان في ضمان البائع يكون حكمه كما قدمنا، يعني إذا كان التلف بآفة سماوية ينفسخ البيع، وإذا كان بإتلاف مثلف فمخير، مشتري مخير، إما أن يمضيه ثم يطالب المتلف بالبدل أو يفسخ العقد. والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بايع، والثمر على الشجر، يعني إذا بيع الثمر على الشجر فهذا الثمر في ضمان البايع حتى يجذه المشتري. يعني كان هناك رطب على على على النخل، باعه بكذا لشخص، فهذا إلى أن يتم جذاذه يكون في ضمان البايع، بمعنى أنه إذا تلف بآفة سماوية فيجب على البايع أن يضع الجوايح، يعني أن يسقط عن المشتري بدل ما بدل الفائت من بدل الذي فات منه. نعم. فالثمر على الشجر هذا يكون في ضمان البايع حتى ولو بعد القبض، لأن قبضه بماذا؟ بالتخلية. إذا قال البايع للمشتري أنا خليت بينك وبينها فيعني تصرف فيه كما يشاء، يكون هذا إقبالا، كأن البايع أقبله للمشتري، لكن مع ذلك حتى يتم الجذاذ يكون في ضمان البايع، يكون في هذا مذهب الحنابلة أخذا بظاهر الحديث. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوايح، فإنهم يقولون هذا وإن كان قبضا لكن ليس بقبض تام، والقبض يتم هنا بالجذاذ، والتخلية وإن كان قبضا فيه لكن يعني هذا القبض ليس بتام، فهم يقولون إذا تلف فهو في ضمان البايع، لكن مع ذلك يقولون يصح للمشتري أن يتصرف فيه، له أن يبيعه ويهبه كل شيء، لكن لكن الشافعية يقولون لا، هنا القبض بالتخلية، فإذا حصلت تخلية فتم القبض، لذلك صح تصرفه فيه، إذن إذا تلف يتلف على المشتري لا على البايع، فما أمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من وضع الجوايح هذا على سبيل مكارم الأخلاق. لا ليس قبل التخلية، بل يعني ولو بعد التخلية لكن يعني على سبيل الندب، على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، هكذا يقول الشافعي. نعم. والثمر على الشجر والمبيع بصفة والثمر والمبيع بصفة وكذلك المبيع بصفة يكون في ضمان البايع، أو المبيع برؤية سابقة فهو من ضمان بايع، ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. قلنا إذا اشترى شيئا ليس له أن يتصرف فيه قبل قبضه، إذا كان يعني اشتراه بنحو كيل، لكن يعني إذا مات والده عنه وعن أخيه مثلا، ثم هو هما يعني عين الميراث وقال هذا لك وهذا لي، فهل له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يتصرف في بأي تصرف قبل قبضه؟ نعم، هذا لا يكون مثل الذي اشتراه ولم يقبضه، لأنه فرق بينهما، لأن ملكه في هذا الموروث أو في هذه الوصية أو في هذه الغنيمة إذا كان من المقاتلين فملكه ملك تام، لا يعني يمكن أن يسقط عنه، وهنا لا، هنا يمكن أن يسقط عنه. نعم. مملوك ما اشتراه قبل القبض مملوك له، له نماؤه كل شيء، لكن يعني يمكن أن يسقط عنه، يمكن أن لا يحصل عليه، فيعني هذا يعني من تعين ملكه في موروث فما ورثه وتعين، أو ما ورثه بسبب وصية، ما وصى به له شخص وتعين، أو يعني غنيمة ما تعين ملكه من الغنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، أي هذه الأشياء لا تكون مثل الذي اشتراه ولم يقبضه. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. ثم الآن يعني يبين بماذا يحصل القبض. فنقول ورد الشرع باشتراط القبض، ولكن لم يبين الشارع بماذا يحصل القبض، فما لم يبينه الشارع يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فننظر يعني ما هو عرف الناس في القبض، فوجدنا أن عرفهم في القبض أن المكيل يقبض بالكيل. إذا قال بعتك من هذا 10 أصع فيكون قبضه بالكيل، والوزن ما بيع بوزن بوزن. كذلك يعني نجدهم أهل العرف أنهم إذا كان المبيع إذا كان ما يؤخذ باليد فيكون قبضه بالأخذ باليد، وإذا كان نحو يعني دابة أو طاحونة أو شيء يعني ينقل فيكون بنقله وتمشيته، وإذا كان مما لا يمكن تناوله ولا نقله مثل أن يكون عرضا أو دارا أو بستانا فهذا يكون بالتخلية. فها يعني الفقهاء أدلة الفقهاء في هذا يعني الأخذ بالعرف كالحرز والقبض كالحرز والفرقة في خيار المجلس كل هذا فكذلك هنا بالعرف. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، ما بيع بكيل يكون قبضه بالكيل، أو ما بيع بوزن يكون بالوزن. فإذا بيع 10 أصع من صبرة فيكون بالوزن، لكن إذا بيع الصبرة بيعت الصبرة جزافا فيكون قبضها بنقلها من مكانها لمكان آخر. نعم. أو بيع بعد بالعد، أو يكون قبض ما بيع بذرع بذلك الذرع. نعم. لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل. إذا بعت فكل، إذا بعت ما يكال فكل فإن قبضه بالكيل، وإذا ابتعت مكيلا فإذا اشتريت مكيلا فاقتل. رواه الإمام. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، لكن شرطه حضور مستحق أو نائبه، يعني هذا القبض لا يصح، هذا الكيل أو نحو الكيل والوزن والذرع هذا لا يكون قبضا صحيحا إلا إذا كان بحضرة المستحق أو نائب المستحق. نعم. أما إذا باع ما يكال ثم هو البايع كاله ولم يحضر هناك المشتري ولا نائبه، إذن هذا الكيل لا يكون قبضا، بل شرطه حضور مستحق أو نائبه. ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ويصح من عليه الحق أن ينيب المستحق في نحو القبض. فباع صبرة 10 أصع من صبرة ثم قال البايع للمشتري: هذه هي الصبرة، أنت اقتل منها 10 أصع فاقتالها، هذا يكفي. فهنا من عليه الحق وهو البايع يعني استناب المستحق، جعل المستحق نائبا، هذا لا بأس. نعم. ومونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل. ومونة كيال يعني فيما إذا كان المبيع مكيلا، فمونة كيال يكون على من؟ على الباذل أي على البايع. لماذا؟ لأن هذا من تمام القبض، والإقبال من وظيفته وهو واجب عليه، فمونته عليه. لكن مونة نقله إلى منزل المشتري هذا على المشتري، لأن الذهاب إلى داره هذا ليس من تمام القبض، بل هذا تفريغ لمحل البايع من متاع المشتري، هذا على المشتري، فهذا يكون على المشتري. فهو إما أن هذا النقل الذي يحصل به القبض هذا يكون على البايع، وأما نقله إلى دار المشتري هذا يكون على المشتري. لا، القبض يحصل بمجرد نقله من مكانه خطوات، لا حاجة إلى أن يذهب إلى المشتري. فهذا النقل الذي يحصل به القبض هذا إذا احتاج إلى مؤنة فهذا على البايع، وأما ما زاد عليه فهو على المشتري. نعم. ومؤنة كيال وزان وعداد ونحوه على باذل. لماذا قال على باذل؟ حتى يعم الحكم. فباذل دخل فيه يعني البائع، ودخل فيه المشتري إذا كان الثمن مكيلا أو موزونا أو معدودا، وكذلك يعني وكذلك يدخل فيه المقترض، من اقترض 10 أصع ثم هو يعني يوفي بدل القرض، فحين هذا الكيل يكون عليه على المقترض، فأي يكون على الباذل، باذل أيا كان، سواء كان بايعا أو مشتريا أو غيرهما، فيكون هذا على الباذل. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. فيعني كان هناك شخص ثالث بين البايع والمشتري، وهو أمين، وهو حاذق في نحو الكيل أو العد أو الذرع. مع ذلك، مع كونه أمينا وحاذقا في هذه الحرفة، يعني أخطأ في نحو الكيل، فهل يكون مؤاخذا؟ لا يكون مؤاخذا، ليس عليه شيء. أما إذا كان خائنا أو كان عميلا لكن يعني لا يجيد هذه الصنعة، أو يعني خان متعمدا، فيكون عليه الضمان. نعم. ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحبام بنقله. ما ويحصل القبض في صبرة، في نحو صبرة يعني في المنقولات، مثل الصبرة والحيوان وكذلك طاحون والآلات المنزلية مثل هذه، يكون القبض فيها بنقله وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله. إذا كان بيع ما يتناول باليد يؤخذ باليد، فيكون قبضه بتناوله إذ العرف فيه ذلك. وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار ويسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبايع. نعم. وإذا كان المبيع نحو دار لا يمكن نقله، نحو دار، أرض، ضيعة، بستان، فهذا يكون قبضه بأن يخلي البايع بينه وبين المشتري، بأن يقول يعني أنا خليت بينك وبينه، يعني فتصرف فيه كما تريد. لكن يعني إذا كان مغلقا لابد أن يفتحها ويسلم المفتاح، وإذا لم يكن فيعني إذا اشترى قطعة أرض وهو محاط ومغلق بابه فلابد أن يسلم المفتاح ويفتح ويعني ثم يقول يعني خليت بينك وبينها. أما إذا لم يكن محاطا فيكفي أن يقول خليت بينك وبينها، نعم يعني تخلية بلا بتخليته بلا حائل، يعني بلا حائل يحول المشتري عنه بأن يفتح له باب الدار ويسلمه مفتاحها ونحوه، يعني إذا كان محاطا ومغلقا، وإن كان فيها متاع للبايع حتى فإذا خلى بينه وبين المشتري يتم القبض حتى ولو كانت في الدار أمتعة للبايع. فوجود الأمتعة للبايع، وجود كونها مشغولة ببضائع البايع، هذا لا ينافي، هذا لا يقدح في تمام القبض، ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. نعم يعني إذا كان المبيع مشاعا، إذا كان المبيع مشاعا مثلا يعني مبيع نصف دابة كانت مشتركة بين شخصين، نصفها لشخص ونصفها لشخص آخر، فصاحب أحد النصفين باع نصيبه لشخص آخر، فواضح يعني أن قبضه يكون بنقله، ونقل المبيع هنا لا يمكن إلا بنقل نصيب الشريك، فهنا لا بد من إذن الشريك، لا بد من أخذ إذن الشريك. فإذا نقل بدون إذن شريكه فيكون غاصبا في نصيب الشريك، فيعني يقال للشريك أني قد بعت نصيبي، فإذن بنقل نصيبك أيضا، فإذا وافق فواضح، وإذا لم يوافق فالمشتري يوكله ويقول المشتري إذا خذ أنت أيضا نصيبي أيضا خذه، فإذا أبى وقال لا أنا لا أمكنك من نقله ولا أنا مستعد لنقل نصيبك أيضا، فالحاكم ينصب شخصا يعني ينقله لهما. نعم هذا إذا كان المشاع منقولا. أما إذا كان المشاع نحو أرض فواضح، لماذا؟ لأن القبض فيه يكون بالتخلية، ويمكن التخلية بين المشتري وبينه بدون اعتداء على حق الشريك. شفعاء شيء آخر. الأرض إذا كان مشتركة بين شخصين فأحدهما باعها لشخص آخر، حقه أن يراجع شريكه، فيعني إذا بدون هذه المراجعة هو باعه لشخص آخر، فالشريك القديم له أن يأخذه بشفعاء وله أن يترك. فلو فرضنا أنه تركه وقال أنا لا أريده، نعم، فيحصل هناك القبض. فنقول لكونها أرضا لا إشكال، لماذا؟ لأن قبضه بالتخلية، ويمكن تخلية بين المشتري وبين المبيع بدون الاعتداء على حق الشريك لكون قبضه بالتخلية. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل، يعتبر إذن شريكه. نعم نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا.